يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الله غفور رحيم.

بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء صدق الله العظيم.